Thank you.

I'm Oh, yeah. Thank you. وَيَقُولُ الْحَقُّ Thank you.

النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور ولو أنه أهل الدنيا

Allah.